إلى أين وصلنا أيها الشباب؟ علم البدنية. هذا القسم سهل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لنا امورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات اعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين. وفرج اللهم معاني المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد، ايها الاخوه الكرام، وصلنا في كتاب البلاغه الى مبحث علم البديع، ومنه المحسنات اللفظية. المحسنات اللفظية يعني المفردات، نعم، التي تكسب الكلام جمالا. المفردات التي تستخدم يعني في تركيب الجمل تفيد هذه الجمل بهاء وجمالا. الجناس أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى. إذن الجناس هو أن يتشابه اللفظان في النطق، نطق الحروف، لكن يختلفا في المعنى، وهو نوعان. الأول تام، وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة. ما هي هذه الأمور؟ الأول نوع الحروف، شكلها، عددها، ترتيبها. نوع الحروف سين أو شين، صاد أو ضاد، قاف أو فاء، وهكذا. هذا نوع الحروف. شكلها ما يعود إلى التشكيل، ضبط المفردة أو ضبط الكلمة، يعني مثل أسيد أو أسيد مثلا، عرفنا عدي أو عدي ما أشبه ذلك، هذا يعود إلى الشكل. وعدد هذه الحروف أيضا، عدد هذه الحروف أربعة مقابل أربعة، ثلاثة مقابل ثلاثة، وهكذا. وترتيبها طبعا، إذا ما في ترتيب سيكون تنافر بين الكلمتين. هذا التام. طبعا الجناس غير التام هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور المتقدمة، في عدد الحروف يعني، في كلمة أنقص من كلمة، أو في الشكل، أو في نوع هذه الحروف. شيخ، ما معنى نوع الحروف؟ نوع الحروف قلنا دال وذال، دال وراء مختلفة، دال غير الراء. فالأصل في الجناس إذا تام تأتي الكلمة هذه كما الكلمة الثانية. ستأتي الأمثلة إن شاء الله سهلة. شوف الآية الكريمة، قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. توافقت الحروف. وبالنسبة قد يقول قائل الساعة جاءت هذه المفردة في الكلمة الأولى والثانية بدون التعريف، والجواب التعريف تكون هذه زائدة، ليست من أصل الكلمة، ليست من بنية الكلمة، فهذا الجناس تام إذا ليس ناقصا. عرفنا؟ إذن الساعة هنا نجردها عن التعريف، عرفنا، فتكون ساعة غير ساعة. والساعة الأولى عرفنا المراد بها القيامة، والساعة الثانية ليست القيامة، قال هو يختلفان في المعنى. المراد بها مطلق زمن، المراد بها مطلق زمن يعني الساعة الثانية، أما الأولى المراد بها الساعة الكبرى العظمى. فهذا ماذا يقال له؟ جناس تام. جناس تام قلنا لأننا جردناه من أل التعريف لأنها مضافة هي على الكلمة. وقال الشاعر في رثاء صغير اسمه يحيى، وسميته يحيى ليحيى فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل. يعني مات هذا الغلام الذي سمي بيحيى، قال سميته يحيى ليحيى. نعم. أيضا هذا جناس تام، الجناس تام، قلنا اللام هذه اللام ليست من بنية الكلمة، ليست من أصل الكلمة، فهذا جناس تام، توافقت الحروف في كل شيء، في نوع هذه الحروف كما قلنا ياء بياء وحاء بحاء وياء بياء وألف بألف، ما في مشكلة، الألف إذا كتبت على أنها مكسورة أو ممدودة ما في مشكلة. فلم يكن إلى رد أمر الله في سبيل. إذن هذان المثالان هو مثال للجناس التام. الآن الأمثلة للجناس الناقص، قال الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. تقهر وتنهر بين هاتين الكلمتين توافق في الحروف إلا في حرف واحد، القاف والنون، تقهر تنهر. هذا جناس لما اختلفت يعني الكلمة في البيت الأول أو في الآية الأولى عن الكلمة في الآية الثانية بحرف واحد فقط، النون مقابل القاف، فهذا الجناس قيل له غير تام لاختلاف الكلمتين في أي شيء، في حرف واحد، في كل في حرف واحد. أنتم ضعوا خط أو إشارة تحت القاف وتحت النون إشارة إلى هذا الاختلاف، يعني أسهل، يعني أسهل للناظر مباشرة، تنظر ضع خط تحت القاف أنتم وتحت النون، هذا هو الفارق بين الكلمتين. وقال ابن الفارق هل نهاك نهاك عن لوم امرئ لم يلف غير منعم بشقاء. هل نهاك نهاك، الحروف متوافقة، الحروف شكل نهاك نهاك، النون في الكلمة الأولى مفتوحة وفي الثانية مضمومة، هذا هو الفرق فقط، هذا هو الشكل. لم يلف يعني لم يرى، لم يلف لم يرى، ناقص إذن هذا الجناس. وقالت الخنساء من قصيدة ترثي فيها أخاها صخر، أخوها صخر مات في حياتها في شبابها، كان عندها قصيدة طويلة في الرثاء في مدحه والثناء عليه، كانت كثيرة الحزن والتأسف قبل الإسلام، لما أكرمها الله بالإسلام عرفنا ومات لها أكثر من ولد، صارت مطمئنة بالإيمان فما حزنت، ما حزنت على أولادها لما ماتوا في سبيل الله. قالت إذن إن البكاء هو الشفاء من الجوع بين الجوارح، ناقص هذا الجوى الجوارح، ضع خط تحت الجوى الجوارح. نلاحظ أن الكلمة الثانية زيد فيها ماذا؟ النون والحاء، أما أول الكلمتين متوافق، الجوى الجوارح، نترك الزيادة، الجوى الجوى، عرفنا في توافق، لكن الكلمة الثانية فيها زيادة النون والحاء، هذا ناقص، جناس ناقص غير تام. وقال تعالى حكاية عن هارون يخاطب موسى خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، بين بني، هذا الجناس هو بعيد يعني قليلا لكن عد من الجناس، بين وبني ناقص أكيد. طيب أه البحث. أما قال الأمثلة السابقة تجد في كل مثالين كلمتين تتجانس إحداهما أو تجانس إحداهما الأخرى وتشاكلها في اللفظ مع اختلاف في المعنى، وإيراد الكلام على هذا الوجه يسمى قياسا. ففي المثال الأول من الطائفة الأولى تجد أن لفظ الساعة مكرر مرتين، وأن معناه مرة يوم القيامة، والمرة الثانية هي إحدى الساعات الزمانية. وفي المثال الثاني ترى يحيى مكررا مع اختلاف المعنى، واختلاف كل من كلمة واختلاف كل كلمتين في المعنى. كل هذا النحو مع اتفاقهما في نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها يسمى جناسا تاما. وإذا تأملت كل كلمتين متجانستين في الطائفة الثانية رأيت أنهما اختلفتا في ركن من أركان الوفاق الأربع المتقدمة، مثل تقهر وتنهر، نهاك وهاك، الجوانح، بني. على ترتيب الأمثلة يسمى ما بين كل كلمتين هنا من تجانس نعم جناسا غير تام، والجناس في مذهب كثير من أهل الأدب غير محبوب. لماذا؟ قال لأنه يؤدي إلى التعقيد ويحول بين البليغ وانطلاق عنانه في مضمار المعاني. لماذا؟ لأن البليغ يقصد أنه سيهتم في التركيب، تركيب الألفاظ عرفنا من أجل الجناس يعني، أكثر من الاهتمام بالمعنى، أكثر من الاهتمام بالمعنى. اللهم إلا ما جاء منه عفوا وسمح به الطبع من غير تكلف، إلا ما جاء به عفوا يعني كما يقول بطريقة عفوية غير مقصودة، غير مقصودة أي نعم من دون تكلف يعني، وسمح به الطبع من غير تكلف. نعم. سهل الجناس صح؟ سهل. واضح سهل ما في شيء. الجناس هنقسم إلى قسمين، تام إذا توافقت هذه الكلمة مع هذه الكلمة في جميع الحروف والعدد والشكل والترتيب، وإذا اختل أي شرط من هذه الشروط فهو جناس غير تام، جناس ناقص. عندنا طيب الآيات 454، عندنا آيات وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الجناس هنا أين؟ أمر أين؟ أمر أحسنت، أمر وأمن غير تام صح؟ وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون ينأون، فهذا غير تام أيضا. ينهى الهاء مقابل الهمزة، ينهون ينأون. الصحيفة 56 و400 فيها قوله تعالى ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. تفرحون وتمرحون، هنا الجناس غير تام. لماذا؟ اختلاف في الفاء والميم صح؟ فقط في حرف واحد في كل كلمة وباقي الحروف متوافقة، فهذا الجناس غير تام. إذن تفرحون تمرحون، الميم بدل الفاء. انتقل إلى مبحث آخر، أيضا المبحث الآخر سهل وبسيط جدا، أنا وهو الاقتباس. الاقتباس، ما هو الاقتباس؟ قال: تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما، من غير تصريح يعني. أما لو ذكرت كلاما ثم قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت حديثا أو مقطع من حديث فلا يعد اقتباسا. عرفنا؟ إذن أن نضمن، أن تضمن شعرك أو نثرك آية أو بعض آية أو حديثا أو بعض من حديث من دون أن تصرح نعم أن هذا من القرآن أو من الحديث، ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا، يغير في هذه الجملة التي اقتبستها من القرآن أو من الحديث. أي نعم، لو غيرت كلمة مثلا أو بعض حروف من الكلمة، كلمة أو بعض حروف من الكلمة. هنا في عندنا مشكلة، ما هي؟ الحكم الشرعي في الاقتباس. أهل العلم اختلفوا الحقيقة في هذه المسألة، حبذا لو دونتم بعض من أقوال الفقهاء. أهل العلم إذا اختلفوا في الاقتباس، يعني أن نضمن الكلام أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو من السنة النبوية، فالكثير من أهل العلم جوزوا الاقتباس في النثر دون الشعر بشرط أن يكون يعني في عبارات أو في جملة جميلة المعاني والتركيب، جميلة المعاني يعني المضمون والتركيب. قال سيوطي: لم يتكلم على حكم الاقتباس أكثر الشافعية يعني من المتقدمين، وجوزه العز ابن عبد السلام، جوزه العز ابن عبد السلام. والمشهور عن المالكية تحريمه، والمشهور عن علماء المالكية تحريمه مطلقا، هذا المشهور عن عامة المالكية. ومنهم الآن تفصيل، إذا المشهور عند المالكية أنه لا يجوز هذا النوع من أنواع علوم البديع أو البلاغة ألا وهو الاقتباس، لا يجوز. لكن الآن منهم من منعه في الشعر وجوزه في النثر، منهم بعض يعني أهل العلم ليسوا الأكثر من المالكية من منعه في الشعر. إذا في الشعر واضح أنه لا يصح نهائيا عند المالكية في الشعر، عرفناه شبه إجماع. وممن جوزه في النثر القاضي عياض وابن دقيق العيد، وممن جوزه في النثر واستعمله أيضا في بعض عباراته، يعني جوزه واستعمله أي نعم، القاضي عياض وابن دقيق العيد، وكذا كثيرا من علماء الحنفية. فتوى اللجنة الدائمة سئلت عن حكم الاقتباس فقالوا: لا يجوز الاقتباس على سبيل المزاح، لا يجوز الاقتباس أبدا يعني على سبيل المزار. أما إن كان هناك كلمات دارجة على اللسان، إذا اللجنة الدائمة أفتت بأنه لا يجوز الاقتباس على سبيل المزاح. أما إن كان هناك كلمات دارجة على اللسان لا يراد بها حكاية آية أو جملة من القرآن فيجوز، قالوا والأفضل تركه أصلا، والأفضل تركه. هذا بشكل موجز أو مختصر، يعني الحقيقة صح الأولى والأحسن على تضمين شيء من كلامنا آية من كتاب الله مثلا، ولو يعني غيرنا كلمة فيها وكذا، فالحقيقة ما ينبغي، أفضل. لو كان من الحديث أيسر الأمر أسهل. طيب نقرأ الأمثلة الآن. في رسالة النبي فيها كثير من الاقتباس. اقتباس يعني مضمنة بعض من كلمات القرآن أو الحديث. نعم، خاصة في باب العقيدة رسالة فيها كثير من الاقتباس. خاصة في أول. اقتباس أو جناس؟ لا اقتباس. اقتباس. نعم اقتباس. نعم. المهم. كما قلنا من أهل العلم وما قلنا جوزها في النثر إذا كان المقصد يعني نبيل، المقصد نبيل، عبارات يعني جميلة وعلمية ورائعة وكذا. نعم. الأمثلة، قال عبد المؤمن الأصفهاني نسبة إلى أصفهان، أصفهان مدينة في إيران فيها أربع لغات، أصفهان وإصفهان، ويضاف إلى ذلك أنها تكون بالباء وبالفاء مكسورة ومفتوحة، إذن أصفهان وأصفهان، إصفهان وإصفهان، أربع لغات فيها. هذه المدينة فيها كثير من اليهود، وسيخرج منها 70,000 من شيعة الدجال. طبعا لا يعني أن شيعة الدجال فقط عبارة عن 70,000، لا، هؤلاء خصصهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرجون من هذه المدينة حصرا أو هذه الولاية حصرا، ويهود هم يهود أيضا، وأن الكثير من الروافض سيكونون من شيعة الدجال، الكثير من الروافض سيكونون من شيعة الدجال. قال لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال ابن سناء الملك رحلوا فلست متسائلا عن دارهم، أنا باخع نفسي على آثارهم. وقال أبو جعفر الأندلسي لا تعادوا أو لا تعالي الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن. وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. هنا الاقتباس جاء، هذا من حديث نبوي، من حديث نبوي، وخالق الناس بخلق حسن، هذا في الأربعين النووية هذا الحديث، صح؟ الأمثلة واضحة، يعني هذا البحث واضح جدا. مثلا بعض يمزح إذا وضع طعام ولحم وقطايا الطعام، فمثلا يقول ويسألونك عن الطعام فقل ينسفها فلان النسف، بدل هي الآية مقتبسة من الآية، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا إلى آخر الآية أو الآيات. فيقتبس البعض إذن على سبيل المزاح هذا، فهناك يعني إجماع أنه لا يجوز على سبيل المزاح. أما تضمين الكلام العلمي فقهي أو عقلي أو الكثير من أهل العلم جوزه، لكن الأحسن الحقيقة والأولى أن لا يكون، خاصة في القرآن الكريم. الله فيكم شيخ، هل ثبت عن صحابة أنهم يقتبسون من القرآن الشعر؟ ما أذكر يعني، وحتى لذلك الظاهر أن المتقدمين لم يتكلموا فيه، هذا غالبا من صنع المتأخرين أو من عمل المتأخرين. إن ثبت عن أحد من الصحابة وهذا نادر، يكون قد خرج منه لا على سبيل التكلف والتصنع يعني، عرفنا لم يقصد ذلك، هذا إذا ثبت. قد ذكر المؤلف هنا بعض الأمثلة عن صحابة. على فرض أنه كما قلنا جاء في كلام أحد من الصحابة أو السلف، يكون صدر منه على غير تكلف يعني، فالأحسن الحقيقة اجتناب ذلك، الأحسن اجتناب ذلك. طيب في عنا نعم السجع نعود إلى السجع، أو عجبك السجع؟ سهل، كل علم البديع سهل، علم البديع سهل جدا وبسيط. أين قلنا لكم من البداية علم البيان وأصعب والأصعب يعني، ثم المعاني ثم البديع. البديع سهل جدا وبسيط. غيره في عنا سؤال؟ انتهى الدرس، نحن هذا الأسبوع نكمل إن شاء الله. غدا حبذا نقوم بمراجعة، نجعل يعني مراجعة، نصف الدرس مراجعة عرفنا، مذاكرة، نبدأ من أوائل الأبحاث في علم البيان عرفنا، نراجع في كل يوم يعني 4-6 أبحاث، راجع هذه الأبحاث ونقرأ درس من دروس البديع، لأنها معدودة حوالي 4 دروس أو 5 دروس باقي، وهي سهلة جدا وبسيطة كما قلنا.